الحمد لله القوي الجبار، خالق الأراضي مفجر البحار، وعلى إخوانه الأنبياء الأبرار، ما جن ليل أو أشرق نهار. أما بعد، فإن مناسبة الهجرة النبوية الشريفة تحمل في طياتها معاني الامتثال التام والتفاني في سبيل نشر دعوة الإسلام من هذا النبي الأعظم وصاحبه الرفيق المكرم. ومن مناقب أبي بكر في رحلة الهجرة يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب قال لشخص: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر عمر، هل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمشى رسول الله ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، ولما وصلا إلى الغار قال أبو بكر لرسول الله: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم يرى شيئا، فحمله فأدخله، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع، فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه رجله، أي سده برجله، فجعلن يضربنه ويلسعنه، أي الحيات والأفاعي، وجعلت دموعه تنحدر خوفا على رسول الله، والنبي يقول: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، فهذه ليلته. وأما يومه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، فأتيته وأنا لا أقصر عن نصحه، فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا معه، فكان والله رشيد الأمر، فهذا يومه. ومما يروى عن أخبار الهجرة أن أبا بكر كان خائفا على الرسول وهما في الغار، لما جاء الكفار إلى جبل ثور وأشرفوا على الغار، فقال له: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله ثقة بنصر الله وتأييده: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأعمى الله أعينهم عن رسول الله حتى أيسوا فرجعوا. وأصاب يد الصديق حجر في الغار وسال الدم، فأنشد يقول: إن أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وفي قصة الهجرة النبوية المباركة أحداث كثيرة تحرك ذكراها القلب وتلين النفس، من ذلك أن الله أمر شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 40 ذراعا، جعل رجل منهم لينظر في الغار، فرأى حمامتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار، فعلمت أنه ليس فيه أحد. فسمع النبي ما قال، فعرف أن الله تعالى درأ عنه بهما. وفي ذلك قال البوصيري شعرا: أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يردا، وهم يقولون ما بالغار من أرمي، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. نسأل الله خالقنا أن يحمينا من كل شر وفتنة، كما حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأن يرزقنا الاعتبار من الهجرة المباركة وحسن الاتباع والتقى. والآن نقول لكم إلى الملتقى مع مرحلة أخرى من هجرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، حيث نتكلم على عجيب ما ظهر في رحلة الرفيقين، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.